الوصايا بتاعت النبي. ايها الناس خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. المناسك هي عبارة عن شعائر الحج، عن اعمال الحج، الاحرام نمرة واحد، الطواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، الوقوف بعرفات، رمي الجمار في منى، هذه مناسك الحج. وبنعيد فيها ليه؟ لان المؤمن يجب يعرف ايه اللي يعمله عندما يذهب لاداء الحج. ما يقولش ده حاجات مدروسة وعارفينها، لا، ده الامام ابو حنيفة اللي هو يعتبر امام الفقهاء الاعظم بيقول ذهبت لأؤدي الحج فأخطأت في 5 مناسك علمنيها حجام. يعني ايه؟ يعني ايه واحد الثاني؟ ابو حنيف اللي هو علم المسلمين 83,000 مسألة في فقه الله. سيب الكلام، 83,000 مسألة، 83,000. النهارده اللي بيدرس حته فقه ابو حنيفه بيقدمها للجنه ويقول انا هاخد دكتوراه في باب الرهن، في باب الاجاره، في باب الشفعه، في باب الربا، في باب الطلاق، في باب الراجعه، في باب النفقه، في باب العده، ويقول لك بدرس دكتوراه، ويقول له يا دكتور، ولو ما حدش قال له يا دكتور يزعل. لو قلت له يا فضيله الشيخ يتكلم، لو قلت له يا دكتور خلاص كلمه تكسر تكسر خلاص. بقى ابو حنيفه بقى مش خطف، ابو حنيفه درس 83,000 مساله. تصور، طلعهم من ايه؟ من مصانع الحرير والصلب؟ لا، من الكتاب والسنه، من كتاب الله وسنه رسوله. النهارده اللي بيعرف شويه نحو بيقول لك ده انا بقيت سيبويه، اللي بيعرف شويه فقه بيقول لك بيت الامام مالك. ما فيش حد النهارده قادر ابدا، ما فيش حد ماشي على قد اللي بيعرف تفسير في القران يقول لك ده انا الدمغزاوي بتاع زمانه. لا، 83,000 مساله، وما زال الامام ابو حنيفه رضوان الله عليه كلما ازداد رفعة كلما ازداد تواضعا. بيقول لك ان انا لما رحت حج اخطأت في 5 حاجات. وكان يقدر يكتم المسألة دي، ما بيفتاح، ما تفتح في نفسك، ده انت بنقول عليك الامام الاعظم. لا، راجل عالم، واهم صفة من صفات العالم التواضع، لان سيد العلماء اللي هو النبي ربنا قال له ايه؟ واخفض جناحك للمؤمنين. وفي آية تانية قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. شوف، يبقى هو المتبوع وهم التابعين، ومع ذلك يقول له انت اللي تخف الجناح. وخف الجناح معناها ايه؟ التواضع. التواضع، لان الجناح جناح الطائر، والطائر لا يخفض الجناح الا اذا نزل ليحفظن افراقه الصغار. مش تواضع بس، تواضع مع رعاية وحماية. اوعى تزعل حد من اصحابك يا محمد، طب ربي اذا عصوني، اذا هم عصوني. قال له فان عصوك ما تقولش بقى اني بريء منكم، لا، فقل اني بريء مما تعملون. انا برضو معاكم بس عملكم مش عاجبني. ما قالوش فقل اني بريء منكم، لا، فقل اني بريء ايه؟ مما تعملون. ابو حنيفة من تواضعه بيقول ان انا رحت احلق شعري يوم منى يوم العيد، خمس حاجات فاتوني اللي علمهالي المزين اللي بيحلق. تصور لما يبقى المزين بيعلم ابو حنيفة يبقى ما فيش نسبة بين مزينين زمان والمزينين بتقلق الدول. يعني من دول يقلب من السياسة العلم الاجتماع لعلم الاقتصاد للمعارك العسكرية لغاية ما يقوم دماغ عايز ثلاثة شاي وثلاثة سبريه. انما تشوف الناس كان حتى هو بيحلم بيعلم الناس. شوف منتهى الانسانية منتهى الجدية ان المزين يعلم ابو حنيفة. يعلم ابو حنيفة. ابو حنيفة اللي هو قعد 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. يعني كان ياخر صلاه العشاء شويه بحيث ان الوضوء يتنه ماشي بقيام الليل وقراءه القران لغايه ما يصلي الفجر. ابو حنيفه اللي صلى ركعتين في جوف الكعبه الشريفه قرا فيهما القران كله في ليله من ليالي الشتاء، مسك ركعتين في الكعبه الفتحة وقالت لم من ذلك الكتاب وغب يقرا وهو نازل لغايه اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. ده في الركعه الاولى. الركعه الثانيه من اول اما السفينه لغايه قل اعوذ برب الناس، لان القران مع الحافظ يمشي فيها على طول، انما اللي مش حافظ عايز يركن في كل الحافظه شويه، ياخد زيت ياخد مية، ما هو عايز عطشتي. ركعتين فاقرا فيهم القران وحافظ. يعني صلى العشاء في الشتاء وليل الشتاء طويل، وده كان نذر ابو حنيفه نذره ان وفقه الله لزياره البيت الحرام ان يصلي ركعتين يقرا فيهما القران كله. النهارده واقف واحد في مجلس الشعب يوم الخميس جدا جدا في وسط المجلس، الخواجات بتوعنا المصريين ايه الكلام ده؟ جدا في وسط المجلس ايه الكلام الفارغ ده؟ يا خواجه حرام عليك، الراجل ما كفرش، الراجل ما كفرش لما ادى في وسط المجلس ده، لو انه ايه؟ لو انه بيدى في مصر، انما هو بيدى بيقول الله اكبر، دي مش عيب، مش عيب يا رجاله، مش عيب يا جماعه يا فرنج يا خواجات. مش عيب لما واحد يقف يدى في وسط مجلس الشعب، اهو بيدى. هو سيدنا سعد بن ابي وقاص لما دخل قصر كسرى مش قال للمؤذن ادى؟ كان اول امر عسكري قال للمؤذن ادى، ادى في وسط القصر. قال له في وسط القصر يودى، ما مش قال. امال لما يقف واحد يوم النكسه يرقص في مجلس الشعب ما حدش قال له عيب ليه؟ لا الادم بقى عيب. والناس تعلق تقول لك شوف يا اخي الراجل جدا ايه؟ وقف جدا ومربي دقنه. طب والله كتر خيره، ده راجل على الاقل ما هو الشيخ، ده راجل طبيب دكتور دكتور طبيب اسنان، ربنا كرمه وقف جدا جدا في مالطا. قال لك جدا انتوا بتكرهوا كلمه اشهد ان لا اله الا الله ليه؟ تكرهوها ليه؟ بتكرهوا سماحها ليه؟ واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. العلم يرفع بيتا، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يخفض بيت العز والشرف. انا عايز اسمع منك الصلاه على الحبيب. انا كنت بحسب الاذان ده هيجي من المشايخ اللي جوا مجلس الشعب، ما هو مجلس الشعب في دخلته همم دلوقتي، كنت بحسب واحد منهم ولا حاجه بيقول الله اكبر، انما قاعدين وما يهمش يفوت الظهر والعصر والمغرب والعشاء، احنا قاعدين هنا ده ايه؟ لا احنا جايين عشان نسقف كويس، وكل واحد بقى ايه يسن ايديه عشان السقفه تبقى متوسط، مع ان التصديق ليس من شرع الله، انما التصديق للنساء، الرجاله يكبروا انما ما يسقفوش. ومش عارف احنا عندنا السقف لغايه امتى، ولذلك هم مش راضين يقطعوا ايد السارق، عشان لو قطعوا ايد السارق مش هيلاقوا حد يزقف، لان ايد واحده ما تزقفش. واحد لا اله الا الله، وسمعها الصلاه على الحبيب ابو حنيفه عملاق الفقهاء. يقول لك روح تحت اخطاء في الحمد المجال. اذا كان ابو حنيفة بيقول كده امال احنا نعمل ايه بقى؟ اول شيء بيقول لك اردت ان اساوم الحلاق، يعني بيقول له تاخد مني كم في الحلقة. قام الحلاق قال له لا مساومة على مناسك الحج. اول حاجة يعني ما فيش في الحج ايه تاخد كام؟ لا كده ما ينفعش. ها زي يروح يشتري ساعة بكام؟ يقول له بعشرة جنيه. يقول له لا خليها بخمسة. يقوم يقول له زي بعض خدها بخمسة. يقول له لا خليها باثنين ونص. يقول له زي بعض خليها بمية خمسة وعشرين زي بعض. خليها لغاية ما يقول له طب خدها ببلاش. يقول له لا ما خدش ساعة واحدة ادفع فيه. لا مش طريقة دي، مش طريقة بيع وشراء ابدا. لا مساومة على مناسك الحج. ادفع اللي تدفعه بالقصاص المستقيم عشان ما يحصلش خناقات، لان ربنا بيقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. امور تمشي سهله، وما اقعدش اتخانق هناك واعمل لي خناقه والم لمه عشان خاطر عايز اشتري ريكوردر ولا مترين فيولين للمدام، ولا احنا جينا حج ولا جينا تاجر في الفيولين والترفيرة. ده كلام مالوش لازمة ابدا، وبضيع بهجي في العبادة. وبعدين اذا ما جابش لكل واحد هدية، ده ساعة وده قلم بركر وده ودي مكنة سنجر وما سنجرش. طب ما هو مش مسألة دي، ما دي يا رب يرد بالسلامة ويقبل حجيته، ده المفروض. انما ايه جاب ولا ما جابش؟ هو يعني الدنيا خلصت؟ طب ما البلد مفتوحة على الاخر. قال لا مفار وكوردرات ما كانش يشيل على كتفه وبتاع الجمرك يهزقه. ايه يعني وحد الله لا اله الا الله. ابو حنيفه بيقول جلس لاحلف فاعطيته جانب راس الايسر. قام الحلاق قال له بل ابدا بالايمن، ابدا بالجانب الايمن. هذه نمره اثنين. نمره ثلاثه بدا يحلق له فقال له استقبل القبلة اثناء الحلاق. وما كانش مستقبل القبلة. هذه نمرة ثلاثة. نمرة اربعة بيقول هو بيحلق لي انا قاعد ساكت، فقال له الحلاق كبر الله اثناء الحلاق. وقول الله اكبر اثناء الحلاق. بعد ما حلق وماشي قال استريح فيه. قال له انا خلصت. قال له لا تنصرف حتى تصلي ركعتين. خمس حلاق. خمس حلاق دي ايه؟ شوية حلاقة. شوفوا عظمة العلم قد ايه. ان ابو حنيفة الامام العظيم الجليل يجلس تلميذا امام حلاقه. معنى ذلك ان الحياة كلها كانت علم، لدرجة ان الامام ابن القيم من ائمة المسلمين الكبار ما كانش يرضى يضيع ساعة ما يقراش فيها، حتى لو دخل نص المية يقول لابنه تعالى يا ابني اقفل بالكتاب بره اقراني على الماء بالحاجة واكبر. يعني يوقف ابنه بره، يوقف ابنه بره عشان يقرا له، عشان ما يضيعش 10 دقايق جوه دور في الميه من غير ما يقرا فيه. ها؟ عشان ما يضيعش 10 دقايق. الامام ابن الجوزي قبل ما يموت قال لهم اسمعوا، لما اموت ابقى هاتوا البرايه بتاعت الاقلام، ما هو طول النهار يبرد اقلامه ويكتب لغايه القلم ما يصرف، يكتبه علم، يكتبه علم. قال لهم انا اروح احتفظ بالبرايه بتاعت الاقلام دي عشان تسخنوا عليها مية غسلي بعد موتي لعل الله ان يرحمني بسبب ذلك. حتى في اكله حتى في الناس كان الواحد منهم يقول فكتك بس ليه؟ يقول عشان دي بتسهل علي عملية النظر، فبتوفر لي ساعة في اليوم اقدر اقرا فيها حديثين او ايتين قرآن. الامام النووي شارح الامام مسلم ما كانش ياكل الخيار والقتة والبطيخ. ليه؟ مش حرام؟ لا مش حرام، بس ما كانش ياكلهم. ليه؟ قال لك لان فيها رطوبة تجلب النوم، وانا لا احب ان انام كثيرا حتى لا يفوتني علم كثير. حتى النوم، شوف حتى النوم ما كانش بيحبوا كثروا نوم. النهاردة بتعمل له قصعة اليخن من اكل منها لقمة لا يستيقظ بعدها ابدا. الناس اللي ما كانت تصحى عشان ما تنام. النهاردة بتجيب ابنك بالعافية عشان يذاكر كلمة، عشان يذاكر كلمة بالعافية، نفسه مسدودة عن العلم وعن المذاكرة، مع انه بيعمل عشان مستقبله، عشان مستقبله. ويجوا بعض ناس يضحكوا على الشباب يقولوا لهم ما تتعلموش وروحوا بيعوا اي حاجة واشتغلوا وسيبوا التعليم ويكونوا نوابغ في العلوم، ويقولوا لهم لا العلم مالوش لازمة هنتعلمه ليه؟ والمسلمين عايشين في بدع وفي خلافات، ونسأل الله جل في علاه ان يعافينا وان يتوب علينا. وحد الله مسلم لا اله الا الله. فضل حج. النبي بيقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. الرفث معناه قرب النساء او الكلام في قرب النساء. خد بالك، خد بالك بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله. الحج درس من دروس الادب، ودرس في تعليم النفس كيف تصبر. فالنبي بيقول اللي يروح يحج ولا يقرب مراته جماعا ولا يتكلم في شيء يمت الى الجماع، ولم يفسق يعني ولم يعص الله، رجع من هناك كيوم ولدته امه. يرجع نظيف بعدين، بس ايه؟ يرجع نظيف في الامور اللي بينه وبين الله، انما الامور اللي بينه وبين العباد لا يغفرها الله الا اذا عفى المظلوم عن ظالمه. يعني ما اكلش انا فلوس اخواتي واكل مال ابويا واحرم اخواتي من الميراث واروح اقول ما انا هروح احج وارجع من هناك زي الصيني بعد غسيله. لا، مملاش بطن ربا وسرقات ورشاوي واروح اقول ما انا هروح احج وارجع نظيف. لا، ده انت ما عندكش فكره بقى. ده انت لما تروح وبصرخ فيها حرام وبتقول لبيك اللهم لبيك بيرد عليك الملك يقول لا لبيك ولا سعديك، زادك من حرام ونفقتك من حرام وحجك مقصور غير مأجور. انت هتضحك على مين؟ على علام الغيوب. لا، ولذلك شوف كلام النبي، النبي ده كان عظيم في كل حاجة، وكل الواحد ما بيقرأ كلام النبي بيزداد يقين بان ده فعلا كان راجل عظيم. كل ساعة بتمر بتزيد محمد عظمة. شو بيقول ايه؟ شو بيقول ايه النبي؟ العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. شوف كلمة من كده، شوف بالك، خد بالك من كلمة المبرور دي بعد كده ما تسمعنا الصلاة على الحبيب. الحج ايه؟ المبرور. ما معنى المبرور؟ قال لك ده معنى المبرور، دي كلمة المبرور دي لها ثلاث معاني. خد بالك من المعاني الثلاثة عشان ما تضيعش فلوسك، يبقى لما تدفع قرش تدفعه مقبول عند ربنا. الحج المبرور هو الذي لا يخالطه اثم، يكون نظيف، الواحد يكون صادق في معاملته مع الناس ويكون قلبه سليم، يبقى حج مبرور. الحج المبرور هو عبارة عن لين الكلام واطعام الطعام. المعنى الثاني ان يكون كلامك لين مع الناس، ومعنى لين يعني ايه؟ تعفو عمن ظلمك وتعامل الناس بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. ده ابن مسعود نزل السوق في يوم، واحد حرامي مد ايده بجيبه خد القرشين اللي راح اشتري بهم جلابية. الناس اتلموا، ابن مسعود فلوسه راحت فين؟ الناس اتلموا، ما يخرب بيت الحرام اللي خدته ماشي. قال لهم لا، اسمعوا بقى، انا مين اللي راحت فلوسه، انتم ولا انا؟ قالوا له انت. قال لهم طب انا حدعي ربنا بس انتوا عليكم تقولوا امين. خلاص. هو ابن مسعود بالهم ايه بقى؟ هم بالهم ان ابن مسعود حدعي ربنا يقول يا رب خده في السن داقية. لا، ابن مسعود قال ايه؟ اللهم ان كنت تعلم انه في حاجة الى هذا المال تبارك له فيه، وان كنت تعلم انه ليس في حاجة الى هذا المال فتب عليه واجعلها اخر سرقة له. هذه معنى لين الكلام، هذه معنى لين الكلام. واطعام الطعام يرجع من هناك كريم، كريم، مش يرجع من هناك بعد ما كان بياخد 200 خلوة هيخليهم 1500. الواحد ساعات بيسمع كلام بيقول ان احنا عايشين في خيال. واحد الاسبوع اللي فات يقسم لي بالله انه دفع خلوة شقة يمة الزمالك 12,000 جنيه. عم اقترح بيقول يا ساتر، لان الكلام ده ما اراهوش في كتب المطلعة. خيال، ما هو ده الكلام اللي يلوح يا مسلمان، ايه الكلام اللي ايه ابو السماء؟ خلينا احنا قاعدين الطرفين. 10,000 جنيه كله شقة، لا اله الا الله. ما سمحش الراجل اللي بيوصف السكن بتاعه بيقول وداري هوان بها قد نزلت، ولكن نزلت الى السابعة واخشى بها ان اقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراكعة، اذا ما قرأت اذا زلزلت خشيت بان تقرأ الواقعة. ايوه، بس شوف انا هقول لك حاجة، احنا الانسان مننا دايما يكون حامد لله على راحة البال. والله العظيم، والله العظيم، انا اعرف ناس عايشين في شقة عشان تدخل لابد تمسك توازنك لان الباركيه هيزحلقها، ما تقدرش تمشي الزحمة، وعشان تدخل اوضة الصالون تتوه. يعني الواحد ساعات بيضطر الظروف يزور الناس دول ساعات تحل مشاكل، يبقى داخل يقول له ادخل الاوضة اللي على اليمين ولا على الشمال، يقول له لا دي فاتت بطرف قوة، يعني داخل كأنك داخل مولي. ومع ذلك المدام تروح للدكتور ويقول لها ده انت عندك اكتئاب هيؤدي الى الانتحار، اعمل ايه يا بيه؟ يبقى يلزمك تدخلي مستشفى سياحيه عشان تقضي شهرين هناك ونعمل لك جلسات في علم النفس. خد بالك، احنا والحمد لله لا عندنا علم نفس ولا علم نفس، البركه في نفسك يا عم الراجع، لا مش حاجه يا عمي. والحكايه ماشيه، والبلنجانه اللي مخلينا ريحتها تفتح الناس والله، وبتنهضم في 5 دقايق. لان المعدة مش بلدك، دي معدة وصل بروف ده برمعه الكاتل يا حبيبي، وحد الله ولا اله الا الله. فالسعادة، السعادة رضاك عن قضاء الله، الرضا، الرضا عن الله، الرضا عن الله. اصحاب النبي كانوا يباتوا من العشاء، كان بعضهم ينام من العشاء، ومع ذلك كانوا يقولوا نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. سيوف. انت ساعات تدخل بيت واحد غني يقول له مراته اعملي كوباية شاي عندنا ضيف، تقول له ما فيش مية، يقول لها ده انا جايب الجركن معاه مليان مية من بره خد المية اعملي، تقول له ما فيش سكر. بينما تمشي في الشارع ينادي عليك واحد فقير بقول حمارة يمسك فيك لابد يسيك الشاي وبعد الشاي كركديه وكراوية. ها؟ وتجتهد يعني المسألة عمرها ما كانت، عمر السعادة ما كانت فلوس أبدا، والله أبدا، الفلوس مصدر شقاء، إنما السعادة إن الإنسان يقول الحمد لله بس من قلبه، بس من قلبه. مش يوم ما ياكل حتتين لحمة زي الحالة يا فلان يقول الحمد لله اللهم دي بقى نعمة حصل جوز. لو كان بقى سندوتش فول بارن فلفل الحامل زي الحال يا فلان الحمد لله اعيسي واخرج الموت. يا راجل مالك هتموت نفسك ليه؟ الحجر نمت في الحداد وكان الاول مثل. لا ما تعاملش ربنا معاملة التجار، ربنا يجب ان هو نحبه كلنا على السراء والضراء لان خيره كتير علينا. الحقيقة الحقيقة على واحد على رأي واحد ربنا غامرنا بخيره لدرجة انه بيدلعنا بيخلينا ننام الليل كويسين. احمد ربنا على ساعتين نوم بتنامهم بالليل، غيرك مش فايلهم، غيرك مش فايل ساعتين نوم بيناني طول الليل. ايوه فدايما خلي كلمة الحمد لله على لسانك في السراء والضراء. وحد الله يا مسلم قل لا اله الا الله. الحج المبرور هو عبارة عن لين الكلام واطعام الطعام. نمرة اثنين. نمرة ثلاثة. الحج المبرور هو الذي يعود صاحبه راغبا في الاخرة زاهدا في الدنيا. خد بالك من نمرة ثلاثة دي عشان دي مهمة اوي. ان يعود من هناك من عند البيت الحرام ومن عند النبي العدنان زاهد في الدنيا راغبا في الاخرة، مش رايح عشان يقابل ناس من هناك من اصحاب الاعمال ويقول لهم البيت اللي في المنيا اللي انا حاجز لكم فيه 10 شقق يدفعوا الخلو من دلوقتي والعمارة اللي في الزمالك ويقعد هناك يروح، ومش رايح لا لله ولا لرسول الله. وانا بقول الكلام ده لاني بقعد مع الناس دول ساعات بتجمعنا بيهم ظروف في مسائل فقهية ودينية، وبسمع بتنقابل جلسة ما فهمش واحد يقول لا اله الا الله مرة، انما طول ما وقعت مكالمات تليفونية ايوة 5000 10000 عملت في الشيك بكرة ده على بنك مصر، ده على فرع محمد فريد، ده مش عارف بنك اسكندرية الصرف يوم 20 نوفمبر، لا مش يوم 20. طول كلامهم شيكات وفلوس وكلام فارغ. والله العظيم انا يوم الاثنين اللي فات امبارح ده داخل جنازة داخلة بعد العشاء بعد ما صلينا العشاء عشان يظل عليه، قلت سبحان الله حتى اهله مش منتظرين للصف في الدنيا، يعني الواحد يموت خلاص لابد ينتهي ما يبقاش ليه، يعني شوف بعد الحج جايين يصلوا عليه عشان يدفنوه لانه اصبح ملوش مكانه هنا، بقى مكانته هناك في الغفير ملوش مكان. شوف الدنيا بتنتهي ازاي، يعني الراجل ميت ما رضوش بيته معاه وما يصحش يبات معاه، لا لابد ينتهي مكانه هنا لا. شوف الدنيا بتنتهي ازاي، يعني الدنيا ما تسويش ان انت حتى تحزن عليها ساعه، تسويش ابدا. شوف بعد العشاء جايبين يصلوا عليه هنا عشان يبات هنا، عشان يبات هناك، يعني طول حياته قاعد معاهم بيبات معاهم، انما لما مات صلوا عليه بعد العشاء عشان يبات هناك لان مكانه هناك، لان مكانه هناك اصبح ملوش مكان هنا. ومع ذلك الناس منصرفة، الناس منصرفة عن الله. الحج المبرور يرجع زاهد في الدنيا، ما يرجعش بقى محمل وجاي عشان خاطر يقبض خلوات ويقبض مش عارف ايه ويشتغل حرامي، لا